هنا القاهرة. سكوت يا سادة. حكمت المحكمة حضوريا على كل مواطن مصري بسماع هذا البرنامج إلى نهايته حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج من إعداد وتقديم إسماعيل دويدار. بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نسعى فيه دائما لإثراء ثقافتكم القانونية وإحاطتكم علما بنص الدستور والقانون ليعلم كل منا ما له من حقوق وما عليه من واجبات، حيث لا يعذر أحد كما تعلمون بالجهل بالقانون. أصدقائي، هل هناك نصوص في قانون المرور تحتاج إلى تفعيل أكثر؟ وما هو الوضع بالنسبة لوسائل النقل غير المرخصة كالتوك توك مثلا أو أي وسيلة أخرى قد تستخدم في نقل الركاب وتعرض حياتهم للخطر دون تغطية تأمينية؟ معي ومعكم مستمعين الأعزاء في هذا اللقاء السيد اللواء دكتور جمال توفيق، الأستاذ بكلية الشرطة ومساعد وزير الداخلية الأسبق. أهلا بسيادتك يا فندم. أهلا بحضرتك فندم، ربنا يخليك. قانون المرور سواء ما صدر مؤخرا أم التعديلات التي كانت عليه على مدار السنوات الماضية، هل حقق بالفعل ما ابتغاه المشرع المصري من الحفاظ على حياة الإنسان وكذلك تقليل الفاقد في الماديات وإحداث السيولة المرورية كما ينبغي، أم أن هذا القانون يحتاج إلى إضافات خلال المرحلة القادمة؟ بالتأكيد طبعا أنه الدولة عندما تسعى لتطوير منظومة الطرق والكباري على مستوى العاصمة ومستوى الوطن لابد ده أن يواكبه تطوير قانون المرور بصفة مستمر. طبعا عندك استخدامات بتزيد وبتضيف للطرق مساحات جديدة وأطوال جديدة، وبالتالي فرصة استخدامها هتتسع، يبقى ده لابد أن يواجب على طول تطوير قانون المرور بما يتوافق مع الحفاظ على منظومة هذه الطرق، لأن الحوادث دي بتنعش من الطرق ومن المحافظة عليها، ورغم أنها تم الإنفاق عليها مليارات الجنيهات. يعني مش المقصد كمان الحفاظ على الأرواح فقط، الحفاظ على الأرواح والحفاظ على البنية الأساسية طبعاً للوطن. ونظر أنت لما تنشئ طرق وتسمح للمقطورات النقل بحمولات ضخمة جداً انها تسير عليها بالمخالفة للقانون للأوزان، ما ده بيكسر البنية التحتية لهذه الطرق. يبقى الطريق ده بعد سنة هتلاقيه محتاج إطلاق إعادة رصف من جديد. يبقى تفعيل قانون المرور له مردود اقتصادي طبعاً، ومردود إنساني، إنساني، مردود مجتمعي طبعاً. فيما يتعلق بالمردود الاقتصادي، بالطبع الطريق إذا ما كان منضبط يلتزم السائرون عليه بقواعد المرور، ده بيعطي صورة أكيد تأكيد إيجابية. تأكيد تأكيد، ونقول الحمولات نفسها بتاعت السيارات دي لازم تخضع للرقابة. ليه سيادتك في الحمولات أحيانا يسمحوا بيها بس ياخدوا غرامات على الزيادة؟ طب ما أنت أصلا ما تسمحش بيها، ما هو أنت الغرامة اللي هتحصلها على العربية التريلا اللي هي تعتبر شيء لجبل عليها وماشي على الطريق، طب ما هي دي بوظت لك الطريق يا فندم. طب ليه انت بتفضل ان انت تاخد غرامة على المخالفة في الوزن وتسمح للعربية انها تمشي؟ يعني انت كده بتحقق نص الردع، لان عايزين نحقق الردع الكامل. انا اخد غرامة لان هو بيسيره على الطريق اتلف بالفعل، اتلف بالفعل، والجانب الاخر مش هنسيبه علشان يكمل اتلافه في باقي الطريق، فالمفروض ان اتحفظ على السيارة دي، خلي بال حضرتك، واخد معاه اجراءات رادعة بتخفيف هذه الحمولة، باسمتها على حمولة تانية، الشركة تبعت العربية تانية ينزل. يعني عايز أقول هناك إجراءات كثيرة جدا من خلال قانون المرور، آليات بيوفرها قانون المرور عشان تحقق ردع أكثر على مثل هؤلاء السائقين اللي هو بيطمع في ان حصول على مبالغ ماليه كبيره نتيجه النقل عشان يضعف حموله النقل اللي موجوده على هذه وسائل الانتقال. فده جانب مهم جدا. نعم. لان احنا دوله ناميه النهارده عشان نعمل طريق وعشان نعيد هذا الطريق صيانته بيتكلف مبالغ طويله جدا. فيجب النهاردة ان انا يبقى اليات الرقابة تكون اليات قوية رادعة فعالة عشان من خلالها نستطيع ان نحافظ على نقول مقدراتنا ومعدلات التنمية اللي احنا بنحققها على ارض الواقع. ننتقل الى المركبات غير المرخصة وخاصة طبعا التوك توك. حقيقة يعني احيانا دلوقتي نشوفه في المدن الكبرى. سيادتك عارف كيف نعالج هذه المشكلة؟ القانون هو اللي يعالج. يعني أنا لما أقول هذا التوك توك ممنوع السير فيه في الشوارع الرئيسية في العاصمة مثلا، طيب ولما يمشي لازم في الآليات. ما أنت إذا لم توفر الآلية لا قيمة للقانون. خليه مثلا في القرية لازم الرقابة، لازم الرقابة. عشان كده لابد أن يكون في وسائل ردع قوية جدا. يعني التوك توك بيمشي النهاردة في شوارع محظورة مصادرة خلي بال حضرتك، ويبقى في برامج الاعلام يغطي مثل هذه الامور عشان تحقق التوعيه الكامله وتحقق الردع الخاص والعام عند الناس، والا يبقى لا قيمه لهذه القوانين. قوانين بتصدر على ارض الواقع وملهاش قيمه النهارده الانفاذ ميدانيا، وبالتالي يبقى انت قوانين بتطلع قانون. احنا عندنا قوانين كثيره جدا تحقق الردع بالفعل، لكن اليات تنفيذ القانون معايا على المواطنين ضعيفه، بتحتاج الى دعم من قبل الدوله. انا هنا عاوز الفت النظر الى ان بعض الجرائم ترتكب عن طريق التوك توك. اولا السائق التوك توك ده بيبقى دون السن احيانا في معظم الحالات. جميل. معروف ان السيارات الملاكي العربيات برضو الاجرة اللي هي بتنقل العربيات ديت في وثيقة تأمين اجباري في حالة حدوث حادث المواطن المصاب او الذي توفي في حادث لا قدر الله، الورثة بيلجأهم الى شركة التأمين للحصول على التعويض. انت دلوقتي في التوك توك، طيب نفترض دلوقتي انه هو اودى بحياة انسان، اصاب انسان، طب ما هو هذا الانسان مش محمي تأمينيا. ياريت ان انت سايبه وهو عليه رقم وهذا الرقم متأمن عليه في شركة التأمين بحيث ان لو في مشكلة المواطن يلجأ لشركة التأمين. شركة التأمين. هل هذا هو دور المحليات ام دور مركزي هنا؟ القانون لما يصدر مش مجرد مواد تجرم فقط، انما لابد انا بركز على الحته دي لان اهم حاجه اي قانون بيفتقد الى الاليات قانون اعرج لا قيمه له، بل بالعكس عدم اصداره افضل من اصداره، لان عدم اصداره ما فيش قانون عشان الناس تحترمه. انما انا اصدر القانون ولا ينفذ يبقى ده بيخلي اتجاه الناس لمخالفه القانون ومفيش حد يحاسبهم اتجاه غائر واتجاه متعاظم واتجاه كبير. علشان كده لازم القانون نفسه هو يتضمن في الآليات، ولازم أدعم الأجهزة اللي بتنفذ القانون دي مع تطوير القانون. نعم. يعني وأنا بطور القانون في مجلس النواب لازم أشوف الأجهزة اللي هتنفذ القانون ده أدعمها بميزانيات إضافية بدعامات بشرية إضافية، وده ناتج لنقص التوعية ونقص الثقافة القانونية عند المواطنين. وبعدين احنا لازم نعالج الكلام ده، نعالجه من خلال ايه؟ المنع لأولادنا في مرحلة الدراسة الابتدائية وهي مرحلة من التنشئة ان انا اعمل له مادة مرورية بسيطة يدرسها في مثل هذه المراحل عشان يتعلم يعدي الشارع ازاي، قواعد المرور ازاي عشان يلتزم بيها ويحترمها، لما يجي يقود سيارة يفكر في المستقبل بعد ما يكبر سنه هيقود سيارة ايه الشروط اللي متوفرة فيه. يعني لازم كل ده يبقى فيه ثقافة او وعي. طب الثقافة والوعي هوصلها للناشئ ده ازاي او للمواطن ازاي؟ الا من خلال نقول تدعيم المواد العلمية والدراسية في المدارس والجامعات بمثل هذه المادة العلمية عشان حقق من خلال الوعي. فده جانب مطلوب جدا جدا جدا جدا. نعم. لابد من القانون يدعمه ان انا او يساعد على تعظيم دوره تدعيم الاليات اللي هتحول هذا القانون من ورق في كتيب الى نقول تنفيذ على ارض الواقع ميدانيا. راي حضرتك في عقوبه السير في الاتجاه المعاكس، هل نغلط هذه العقوبه اكثر؟ هذه اخطر جريمه في المرور النهارده في سير في الاتجاه المخالف على طريق الدائري في القاهره. ده موضوع خطير جدا، اخطر جريمه، لأنك أنت ماشي في اتجاه ولا تتوقع إطلاقا يكون في حد في اتجاه عكسي. المفروض ما يكونش فيها تصالح. أنا رأيي وصلت المركبة يعني وصلت المركبة اللي استخدمت في المرور العكسي ده بأقل الإجراءات اللي تم اتخاذها مصادرة المركبة. ولو قائد السيارة عنده رخصة إلغاء الرخصة دي تماما، ما يسوقش في حياته مره ثانيه، لان دي اخطر جريمه. صعبه يا فندم، هو الصح الصح كده ان احنا نبقى، لانه الاضرار الناجمه على السلع عكس اضرار بيقول يعني ضخمه ضخمه، حوادث ودماء تسيل وضحايا والاخره. وبعدين ده يعني بنقول ايه اللي بيعمل كده، يعني اسف سال القانون حاسس انه عايش في غابه بيمشي زي ما هو عايز. لا، لازم الناس تحترم النظام، ولازم الناس تحترم القانون، ولازم يلتزم. وإذا هو غير ملتزم لابد أن نجبره على هذا الالتزام. نعم. إحنا كمواطنين اللي أثر فينا إيه؟ النواحي المادية. النواحي المادية مثلا العربية، لما صدرك العربية وده يغطى إعلاميا وينشر مش هتلاقي عربية، هيبقى في رد عند الناس كلها. أنا بس هقول لحضرتك واقعة بسيطة جدا. في الصين الدولة لاحظت إنه تسطيح على القطارات بأعداد ضخمة جدا، الناس بتركب سطح القطارات. بيحقق ده مشكلتين كبار جدا. المشكلة الأولانية فقد جزء من موارد الدولة، بتخش تذاكر. الناحية الثانية تعريض أرواح المواطنين للخطر، حوادث كبيرة جدا. الدولة أصدرت قانون اللي يسطح يعدم دون محاكمة، ينزل على سطح القطار على المغسلة خلاص. هذه المشكلة قضي عليها تماما تماما. ردع القانون وقوته هو ده اللي بيحقق الالتزام والانضباط ويحقق الأمن والأمان لكل المواطنين. إذن تطبيق القانون هو الذي يحقق الردع والالتزام. نرجو أن يتم تفعيل قانون المرور بالطريقة التي تؤمن حياة المواطنين وتحافظ على مقدرات الوطن. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الأعزاء، أشكر باسمكم السيد اللواء دكتور جمال توفيق، أستاذ القانون بكلية الشرطة ومساعد وزير الداخلية. شكرا جزيلا شكرا جدا. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. حكمت المحكمة على كل مستمع بالحضور في مثل هذا الموعد من كل أسبوع حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون برنامج أعده وقدمه لكم إسماعيل دويدار.